مصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية وناداها وطنية. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية وناداها وطنية. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية وناداها وطنية. ثورتنا المصرية ثورتنا ثورتنا ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية وناداها وطنية. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية وناداها وطنية. ثورتنا المصرية ثورتنا ثورتنا. عزمت الأحرار والدين الثوار عزمت الأحرار والدين الثوار. شتتنا الأشرار وجيوش الاستعمار شتتنا الأشرار وجيوش الاستعمار. أراضينا في إيدينا قسمناها علينا حنصونها في عينينا من نظرة أعدينا بشجاعة وطنية. ثورتنا ثورتنا ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونجاة وطنية. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ثورتنا المصرية ثورتنا ثورتنا. عواطفنا الدولية لسلام البشرية عواطفنا الدولية لسلام البشرية. وجيوشنا نسلحها لحماية الحرية وجيوشنا نسلحها لحماية الحرية. لا الكتلة شرقية ولا كتلة غربية للأمة المصرية وإخواتها العربية والعزة القومية. ثورتنا ثورتنا ثورتنا المصرية.